شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. للمرة الثانية نلتقي بحضراتكم في مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة لكي نتابع إذاعة احتفال رابطة القراء بالعهد الجديد المبارك. في هذا الجزء من هذا الاحتفال نستمع إلى تلاوة من آية ذكر الحكيم من رئيس الرابطة الشيخ عبد الفتاح الشحشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون. الراكعون

اللهم صل على النبي. ولا يقطعون السلام عليكم ورحمة الله. هنا القاهرة.